الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه مسألة سأل عنها ابن صلاح أمس، وأني وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أنه يقول النزاع بين مرجعة الفقهاء وأهل السنة في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان نزاع لفظي، ويسألني ما معنى هذا، وبينت له ما تبادر إلى ذهني وقتها، وكلفته بأن ينقل يعني ما ذكره عن شيخ الإسلام، نقله قال من 4 مواضع من كتاب الإيمان، موضع الأول صفحة 173 والموضع الثاني 232 والموضع الثالث 233 وأظن الموضع الخامس قبل 145 والموضع الأخير 308. وقال شيخ الإسلام مما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. عرفتم المسألة ما هي؟ دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يعني فيها نزاع بين المرجئة وأهل السنة. أهل السنة يقولون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الشرعي، الحقيقة الشرعية للإيمان مركبة من 3 أمور أو أركان، مركبة من 3 أركان: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. هذه الأركان الثلاثة يتركب منها حقيقة الإيمان الشرعي. أما المرجئة فيقولون، وهم على درجات، المرجئة على يعني على طبقات، من المرجئة من يقول إن الإيمان هو التصديق، ومنهم من يقول هو المعرفة فقط، ومنهم من يقول يضاف إلى التصديق النطق باللسان فقط. والكلام الآن بين أهل السنة ومن يقال عنهم مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، يعني من حيث اللغة، ولكن عندهم الأعمال يعني لها أهمية. ولهذا شيخ الإسلام يعني يحرر هذا الموطن ويقول مما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. يوم يقول بين أهل السنة لأنه يعتبر مرجئة الفقهاء من أهل السنة، يعني اعتبر الحنفية من أهل السنة، وهذا حق، وله كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اعتذر فيه عن الأئمة ومن ضمنهم الإمام أبي حنيفة. قال: بين أهل السنة في هذه المسألة ونزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال بذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. إذن ما في خلاف، خلاف لا فائدة فيه كما يعني. وقال: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا، مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وقال رحمه الله: ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا. كتاب الإيمان صفحة 173. ويقول: وهذا التصديق له لوازم، صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيا. هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ كتاب الإيمان صفحة 32 و200. وقال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. يعني في فرق، بدعة العقيدة غير بدعة اللفظ والقول. بدعة اللفظ والقول يعني أمرها خفيف، لكن الشيء المخطور هو بدعة العقيدة، بدعة الاعتقاد. وهذا اللي جعل بعض إخواننا ما يفرقون بين المبتدع عقديا والمبتدع في اللفظ أو في الفعل فقط، فجعلوا الحكم واحد، وشنعوا يعني علي جعلوا شنعوا على من لديه بدعة لفظية أو بدعة عملية، بينما يعني شنعوا عليه كأنه مبتدع عقديا. ما يشتركان في الذم؟ ما يشتركان في الذم؟ نعم. قول بدعة العقدية القولية ما يشتركان في الذم، يعني كونه كله مبتدع. يا ليتك تفصح. أقول ما يشتركان رأيك في الذم؟ ما يشتركان في الذم يعني بدعة الاعتقادية والقولية أو الفعلية، يعني إذا كان عنده بدعة في القول أو الفعل. بس الأنصبة مختلفة، مشترك يشتركون، لكن الأنصبة أنصبة الاشتراك أو يعني مختلفة، لا يستوي مثلا من كان عنده بدعة لفظية يمكن يرجع عنها، ومن كان عنده بدعة عقدية اعتقادية، لا يستويان في الذم. أين كان هذا يستحق جلدتين وهذا يستحق 200. ويشتركان في الجنة. هنا لكن كلهم بقدره، بس ما نسميه مبتدع على الإطلاق إلا من كان مبتدعا عقديا واستحكمت به بدعته، فصار كأن البدعة العقدية يحكم ذهنه جازما بحسنها. الحاصل أن هذا الكلام أنا قرأته في شرح الطحاوية، وكنا يعني وأظن أني قرأته في كتاب الإيمان لكن نسيت، إنما نسبته لشيخ الإسلام حققها الأخ وهي في كتاب الإيمان، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح لأن أصحاب أبي حنيفة نعم في مسألة الإرجاء نزاعهم مع أهل السنة نزاع لفظي، وكلهم مع أهل السنة هم يكفرون من مد رجله للمصحف استهزاء، فكفروه بالفعل ما يدل على أن الفعل عندهم يحبط الإيمان، فهذا دخل هذا دخول الأفعال في مسمى الإيمان، لو لم يكن لها أهمية ما يعني كفروا من صاحب هذا الفعل، يعني لو قال مصيحف أو مد رجله للمصحف كفروه، وهم أشد الفقهاء في باب أحكام المرتد، يعني من حيث إطلاق الكفر الحنفية. نعم شيخ، ما نقل عن سماحة الشيخ أنه يقول الخلاف ليس لفظيا؟ قل ما نقل عن سماحة الشيخ رحمه الله أنه يقول الخلاف ليس لفظي؟ وين هو فيه؟ في بعض شروح تعليقات له مسجلة على الطحاوية، شرح الطحاوية. هات لنا عاد، هذا جاب لنا من كتاب الإيمان، كتاب الإيمان مشهور. وانت تقول أنه يقول ليس لفظيا، هات لنا الموضع الذي يقول ليس لفظيا. لأننا إذا وزننا بينه إن عرفنا ربما أنك يعني ما استوعبت ما يقوله، فربما يتكلم في موضع لكن بكلام يدخل فيه من يعتقد ما يقول، ويتكلم في موضع آخر يعني طائفة أخرى كما سمعنا هنا. لا هذا أعرف بعض المشايخ يعني بعض المشايخ في الوقت الراهن في شرحه لكتاب التوحيد من فتح الباري أظنه ذكر أن هذا الخلاف ليس لفظيا، وبعض الإخوان المتشددين يعني يقولون مثل هذا الكلام لكن ما معهم دليل، وينقلون بعض الروايات في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد في ذم الحنفية وكذا، والحقيقة أن أبا حنيفة والمحققين من أصحابه هم على السنة على ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن ابتلوا بأناس كذبوا عليهم، ابن بنته أي نعم كذب على أبي حنيفة، وحقق هذا شمس الأفغاني، وإن كان بعض إخواننا الأفغان لا يحبونه لكن رحمة الله عليه، هو رجل يعني فيه شدة إنما إن شاء الله أنه مضى على خير، ففي كتابه الذي أخذ عليه درجة دكتوراه عن علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية وعن الماتريدية حقق الحقيقة عن العلماء عن أبي حنيفة وعن العلماء المحققين أنهم على السنة والجماعة، إنما زاد أنا ترى أعني الرسائل التي نوقشت في الجامعة، أما الزيادة في الطبعة لا غير مسلم بها، ولما طبع الكتب زاد فيها ونقص غفر الله له، لكن الجامعة تبرأ من الزيادة، يعني الحكم على الرسائل الأساسية التي نوقشت، اي نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها، أي ما تنجس بإصابة ماء غسلة يغسل بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة، لأنها نجاسة تطهر في محلها من الغسلات فطهرت به في مثله، فما تنجس برابعة مثلا غسلها ثلاثا وهكذا. كيف نتصور هذا؟ ما تنجس بإصابة ماء غسلة، يعني نحن نغسله، نغسل الإناء سبعا، لكن وقع غسلة، ماء غسلة من هذه السبع على إناء أو على ثوب، فنحن نغسل ما وقع عليه بعدد ما بقي من الغسلات التي يعني تنجس مثلا في الرابعة نغسل ثلاث وهكذا. هنا مع تراب، وهذا يعني تعم بالماء، مثلا أنت تغسل الإناء قد يصيب ثوبك، لكن في أيها أصاب، هل هو في الثانية في الثالثة في الرابعة، فتغسل الذي أصيب به الثوب بعدد ما بقي من الغسلات. نعم. مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل، إن لم يكن استعمل التراب، فيستعمل التراب أيضا. نعم. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. هنا قال مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل التراب قبل تنجس الثاني، فإن كان استعمل لم يعد في نحو نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما. طبعا الفقهاء قاسوا الخنزير على الكلب فيغسلونه سبعا، لكن ليس هناك دليل كما قال النووي وغيره. نعم. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح بل بغسل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعرابي، لما الأعرابي بال في المسجد ما قال اتركوه للشمس والريح، بل هنا أهريقوا عليه سجلا مما، ولو كان ذلك يطهر لاكتفي به، ولو إشارة إلى أنه محل خلاف. هنا قال ولو أرضا، يعني كلمة ولو فيها إشارة إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وعنه تطهر إذا لم يبقى أثر النجاسة بها، وفاقا لأبي حنيفة وغيره، واختاره المجد وغيره. قال الشيخ وهو الصواب: ويجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل، ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، نص عليه. ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا نص عليه. والأمر بالصب على بول الأعرابي يحصل به تعجيل تطهير الأرض، فإذا لم يصب الماء عليها فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل، يعني قد تستحيل النجاسة فتصير ترابا ويذهب يعني وصفها طعمها وربما ريحها، نعم يذهب. طبعا إذا وجد ريحة فهي لا تزال نجسة. قال وفي الصحيح أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يتركونه للهوى والشمس كذا أثبته الشيخ في رسائله، وذكره التركماني في بعض نسخ البخاري، وقيل ليس في الصحيح وتبول، ولو كانت النجاسة باقية لوجب غسله، فحيث استحالت لم تحتج إلى غسل. وحديث غسل بول الأعرابي عقب بوله والنجاسة ظاهرة، فإذا ذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، فمذهب الأكثر طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها. هذا مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، والقول القديم للشافعي، وهذا القول أظهر، جزم به الشيخ وغيره، ولم يرد نص بغسل ما قد كان تنجس على سبيل التعبد. واضح الأمر. نعم. ولا دلك، أي ولو أسفل خف أو حذاء. نعم، يقول الدلك المرس والدعك، ودلك الشيء مرسه ودعك، ودلك النعل بالأرض مسحها، والخف واحد الخفاف معروف، والحذاء بكسر الحاء المهملة والمد، وبالذال المعجمة حذاء النعل، أي لا يطهر ذلك بالدلك، هذا المشهور من المذهب، وعنه يطهر بالدلك وفاقا لأبي حنيفة وغيره، واختاره الموفق والشارح والشيخ وجماعة للأخبار، قال في الفروع وهي أظهر، وفي السنن وغيرها من أوجه، فيدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور، وتباح الصلاة فيه قولا واحدا، بل هو سنة، يعني الصلاة في الحذاء سنة، ومن وطئ رطوبة بليل لم يلزمه غسلها ولا شمها، صرح به ابن القيم وغيره، ويعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف أو الحذاء بعد الدلك على القول بنجاسته، قطع به الأصحاب. نعم، الصلاة بالحذاء سنة، لكن لا يقاتل على السنة، يعني لو دخلت المسجد هنا على الفرش بالحذاء يعني أحدثت ضجة، فأنت لا تقاتل على السنة، الشيء الذي يحدث ضجة أو يحدث تشويش نعم ينبغي تركه، حتى لو كان واجبا، الشيء الذي يحدث يعني وحشة ويحدث تشويش ويحدث يعني فتنة ينبغي أن تجتنب، بينما هو سنة. أو ذيل امرأة. أو ذيل امرأة، ذيل كل شيء آخره، وذيل المرأة كل ثوب تلبسه إذا جرته على الأرض من خلفها، أي لا يطهر، وهو المذهب وفاقا للشافعي، وعنه يطهر وفاقا لأبي حنيفة، ورواية عن مالك لحديث يطهره ما بعده، رواه أهل السنن وغيرهم. وقال شيخ الإسلام هو كالخف والحذاء، والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله اغسليه بالماء، وقوله صبوا على بوله، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال النجاسة بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار، ومنها قوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، ومنها قوله في الذيل يطهره ما بعده، وهذا القول هو الصواب، وجوده الزركشي وغيره. يعني الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، أو بأمر يعني أن تزيل بالماء أو أن تغسله بالماء، اقرصيه ولا يضرك أثره، قال هذه قضايا معينة، قضايا عينية، قضايا عينية يعني لا تتعدى أعيانها، وقد أذن بإزالتها يعني بإزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار، ومنها قوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، ومنها قوله في الذيل يطهرهما بعده، وهذا القول هو الصواب، وجوده الزركشي وغيره. ولا صقيل بمسح، ولا صقيل بمسح أي لا يطهر بالمسح صقيل كسيف ومرآة وزجاج وسكين بدون غسل، فلو قطع به قبل غسل ما فيه بلل كبطيخ نجسه، يعني السكين فيها نجاسة بها بلل ومسحها ثم قطع بها بطيخة تنجس على قوله. نعم يعني ما يزول بالمسح، لابد من الغسل إذا كان فيه بلل، ورطبا بلا بلل فيه كجبن فلا بأس، يعني إذا قطع بطيخة بها بلل تنجست، أما إذا قطع رطبا بلا بلل كجبن قال فلا بأس. وقال الشيخ تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، واختاره أبو الخطاب وغيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة، أي نعم، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها، أي، ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. نجس، نعم، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، إذا انقلبت بنفسها. قال ولا يطهر متنجس باستحالة، لنهي عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة، استدلال عجيب. الجلالة لما تأكل النجاسة، غنم تأكل نجاسة أو دجاجة فتأكل نجاسة، فالنجاسة تستحيل، ومع هذا لا يشرب لبنها ولا يؤكل بيضها، يعني البيضة ما فيها نجاسة، استحالت النجاسة إلى بيضة واستحالت النجاسة إلى لبن. لكن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها حتى لو ذبحت قبل أن تترك مدة من الزمان، يعني نعم يكون فيه ما فيه، نهى عن لبنها لأكلها النجاسة. وعنه يعني عن الإمام رواية أخرى يطهر وفاقا للجمهور أبي حنيفة وأهل الظاهر، نجس إذا استحال إلى شيء آخر قال يطهر، استحيل رمادا، استحيل دخانا، استحيل غبارا أو بخارا قالوا يطهر، هذا وفاقا للجمهور أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك ووجه في مذهب الشافعي. قال الشيخ والرواية صريحة في التطهير بالاستحالة وهو الصحيح في الدليل، ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه، كما أن الماء ليس هو الزرع، والاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زالا، وذلك مثل أن تغير العين النجسة ونحو ذلك. وقال قول من قال الاستحالة لا تطهر فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين. هذا يصلح للي يعني يحولون المجاري إلى يعني بالاستحالة، إلى يرشحون المجاري حتى يستفاد منها. لهذا يقول لي أو ذكر لنا أحد الفضلاء أنهم في لندن شربهم الماء هو من المياه المكررة 7 مرات، مياه المجاري كرر 7 مرات. يعني قال من سافر إلى لندن فقد شرب من هذا. ولما استنكر أحد الحاضرين قال عاد سواء يعني قبلت أو لم تقبل، هذا هو الواقع. يعني في بعض البلدان يرون أنهم متطورين وكذا، نعم يكررون، يعني قد كرر 7 مرات، شرب ثم كرر ثم شرب ثم كرر. والآن يعني هذا في مشروع لتحويل مياه المجاري إلى صرف صحي يستفاد منه، والله المستعان. هذا على هذا المذهب سائغ، لأنه يستحيل فعلا يرشح أي نعم فيتحول إلى طهارة إلى طاهر. قال فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها نجس، على قول الفقهاء، لكن على قول أو على على تحقيق بعض العلماء كالشيخ شيخ الإسلام بن تيمية أي نعم أنه يطهر إذا استحال، وهو الصحيح في الدليل. قال ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه، كما أن الماء ليس هو الزرع، يعني وإن كان الزرع مستحيلا من الماء. نعم، وهذا الكلام على الاستحالة يعني كلام علمي، الشيخ سبق في تقريره في الجوهر الفرد، لأن بعض الفرق ترى أن من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، ومعنى الإيمان بالجوهر الفرد أنه هو أصغر ذرة لا تقبل الانقسام، لا تقبل الانقسام ولا تقبل أي نعم لا طولا ولا عرضا، هي أصغر نقطة تنتهي إليها المادة، لا تقبل الانقسام لا طولا ولا عرضا. هذا في زعمهم، يعتقدون أنه جوهر فرد لا يمكن أن يتحول، ومنه تكونت الأجسام، ومنه تكونت الأجسام على حد زعمهم. وقالوا الأجسام متماثلة انطلاقا من هذا الاعتقاد، وقالوا من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، يعني كأنهم أثبتوا وحدانية لغير الله، لأنهم إذا أثبتوا أن غير الله فردا ثابتا لا يتحول فقد خلعوا عليه صفة لا تصلح إلا لله، وبنوا عليه إيمانهم. شيخ الإسلام جاء وقال ما في شيء اسمه جوهر فرد، لأن هذا الجوهر الفرد يمكن أن يتحول إلى طاقة، ويمكن أن تفك النواة من الجزيئيات تفك، فإذا فكت تحول إلى طاقة. جاء العلم الحديث وجاءنا بالذرة كيف تفجر الذرة وتصبح قوة هائلة. أي نعم، فأصبح ما في شيء ثابت إلا الله، أصبح ليس شيئا ثابتا على يعني ثابتا إلا يعني الذي لا يتحول لا يحول ولا يزول هو الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه لا يفعل ما يريد، بل هو فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لكنه عز وجل يختص بالوحدانية وبالصمدانية وبالفردانية. هو الفرد، هو الفرد الصمد وحده لا شريك له، لا يشاركه شيء سواه بالفردانية، فليس هناك جوهر فرد. شيخ الإسلام أول من تكلم بهذا قبل أن يأتي العلم الحديث، فلما جاء العلم الحديث قرر أن الذرة لا يمكن أن تبقى ذرة بل تفك، يعني هذه الذرة يعني تفك فتصبح قوة، تتحول إلى قوة. ففي حالة أنها قوة ليست ذرة. وهنا يقول يعني النجاسة لما تتحول في هذا الذي تحولت إليه ليس نجاسة، لأن النجاسة في يعني في وضعها الأول. ولهذا قالوا الخمر إذا تحللت إذا تحولت إلى خل أصبح طاهرة. أي نعم، لأنها يعني استحالت إلى شيء آخر، إلى حال أخرى. قال والاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه زال، وذلك مثل أن تغير العين النجسة ونحو ذلك. وقال قول من قال الاستحالة لا تطهر فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين. نعم، قال فالرماد من الروث النجس نجس على قولهم، والصابون عمل بزيت النجس نجس، وتراب جبل بروث حمار ونحوه نجس، ولو احترق كالخزف، وعنه طاهر وفاقا لأبي حنيفة وغيره. هنا أبو حنيفة ومن معه يعني كلامهم هو الصواب. قال فإن التنجيس نعم، وإحدى الروايتين عن مالك قال الشيخ والصواب الطهارة في الجميع، فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث، وكلاهما منتف وليس في هذه من النجاسة شيء. وقال وأما دخان النجاسة فمبني على أصل، وهو أنه هل تطهر العين النجسة إذا استحالت، وفيه قولان للعلماء، أحدهما لا تطهر كقول الشافعي، والآخر تطهر وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم وهو الصواب المقطوع به. فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، فهي من الطيبات، والنص والقياس يقتضي تحليلها فليست محرمة. وعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية، وليست في شيء من وصف الخبث. الحين لو حللنا الجسم نفسه لقينا أبو حديد وسمير وكالسيوم وأشياء، هذه المسميات يعني مستحيلة، ليست هي نفس الآدمي، وليس لها حكم يعني أصلها، ليست مثله. يعني المثل هو ما يندرج على مثله، أحكام المثل، فيمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، و نعم يمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، و نعم ويجوز، نعم ويجوز له ما يجوز عليه. نعم هذا هو المثل. أما إذا كان هناك غير مماثلة، أي نعم، فلا تجري عليه أحكام أحد المثلين. مثل صورتك الآن فيها شبه منك وفيه اشتراك، بمجرد ما تراها تقول هذا فلان، للشبه والاشتراك. لكن هل يجب لها ما يجب لك، ويمتنع عليها ما يمتنع عليك؟ لا، تضعها في بيتك وتقوم مقامك؟ لا، لأنها ليست مثلك. فالمثلية هي ما يتساوى فيه المثلين فيما يجوز ويجب.